بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في كتاب التيمم في باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. الكلام حول هذه المسألة قد مضى، والذي لم يجد ماء ولا ترابا هو فاقد الطهورين، وفيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا يصلي، ومنهم من قال يصلي ثم يعيد، ومنهم من قال إنه يصلي فإذا وجد الماء أو التراب في الوقت أعاد وإلا لم يعد. فيه كلام كثير، فيه أقوال أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 5 أقوال، لكن القول الراجح أنه يصلي على حالته التي هو عليها ولا إعادة عليه. والدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أما من القرآن فإن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه، الذي يستطيعه أن يصلي على حالته، ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم به، إذن الذي يستطيعه أن يصلي فليصلي. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي يسعه، هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه أن يصلي بدون ماء ولا تراب. وأما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري كما سنسمعه الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زكريا بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى البخاري رحمه الله له أكثر من شيخ بهذا الاسم زكريا بن يحيى، ولذلك اختلف الشراح من قديم في تحديد من هذا، من زكريا بن يحيى هذا، حتى إن الحافظ ابن حجر اختلف كلامه في المواضع، لكن يظهر أن زكريا بن يحيى هنا هو أبو يحيى اللؤلؤي البلخي، ثقة حافظ من الطبقة 11، توفي 232، وأخرج له البخاري والترمذي من أصحاب الكتب الستة. هذا الأظهر والأرجح أن البخاري إذا أطلق زكريا ابن يحيى يريد به البلخي. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة، قال الذهبي حجة، وهو من كبار الطبقة 9، طبقة الإمام الشافعي. توفي عبد الله بن نمير الكوفي 99، وحديثه في الكتب 6. قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر تقدم كثيرا. توفي هشام سنة 46 عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أيضا تقدم كثيرا. وتوفي عروة سنة 94 هي سنة الفقهاء. وحديث هشام وأبيه عروة في الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء، أسماء هي أختها، أسماء بنت أبي بكر، قلادة فهلكت، يعني القلادة هلكت يعني فقدت. وفي هذا فائدة مضت معنا، وهو جواز السفر بالعارية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فوجدها. هل هذه هي القصة التي، هل هذه قصة القلادة كما مر معنا، يعني هل هي قصة واحدة أم أنها متكررة؟ الروايات مختلفة. في حديث الإفك كما مضى أنها نسيت القلادة في مكان قضاء الحاجة ولذلك رجعت. وفي حديث نزول آية التيمم أنهم بعثوا البعير فوجدوا القلادة تحت البعير. وهنا قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فوجدها. هذا ظاهره أنه سياق ثالث، لكن في حديث عائشة التيمم فيه أن النبي بعث رجالا يبحثون عنه، منهم أسيد بن حضير وهو الذي قال تلك الكلمة. فيظهر الله أعلم أنها قصة واحدة، ولكن هذا تصرف من الرواة، هذا الاختلاف يكون من الرواة أحيانا، يختلفون يعني هم بشر يختلفون في السياقات، في سياقات القصة، لأن القصة يرويها أكثر من واحد وكل شخص له سياق. لكن طبعا بعضهم يكون أتقن للسياق والقصة من بعض. وكان الزهري رحمه الله إذا حدث بقصة واحدة عن شيوخ له يسوقها مساقا واحدا، لأنه كان يجمع بين روايات الشيوخ، كما فعل ذلك في قصة الإفك، حدثه به غير واحد من شيوخه. فماذا فعل رحمه الله؟ جمع ذلك في سياق واحد، أدخل حديث بعضهم في بعض كما سيأتي في صحيح البخاري هنا. فالظاهر أنها قصة واحدة وهي قصة نزول آية التيمم، لكن هذا اختلاف سياق، وهذا كثير في الحديث. قال فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، طب لماذا لم يتيمموا؟ لأن التيمم حتى تلك اللحظة لم يشرع، فيصدق عليهم أنهم قد فقدوا الطهورين. أما الماء فواضح أنهم ليس معهم ماء، وأما التراب فإنهم لم يؤمروا به، ولذلك البخاري رحمه الله نزلهم منزلة فاقد التراب، يعني هم الآن حالتهم كحالة من ليس عنده ماء وليس عنده تراب. البخاري أنزلهم منزلة فاقد الطهورين. قال فصلوا، صلوا بدون وضوء وبدون تيمم. أما بدون وضوء لأنه ليس معهم ماء، وأما بدون تيمم لأنه لم يشرع بعد. فالذي يصلي الآن بدون وضوء وبدون تيمم يكون كحالتهم، يكون كهيئتهم. ولذلك البخاري رحمه الله يقول إذا لم يجد ماء ولا ترابا، فحالته الذي لم يجد ماء ولا ترابا كحالة هؤلاء الصحابة، لأنهم صلوا بدون ماء وبدون تراب، يعني بدون وضوء وبدون تيمم. قال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله آية التيمم ولم يأمرهم النبي بالإعادة. لاحظ، صلوا بدون وضوء وبدون تيمم اجتهادا منهم وإدراكا للوقت، ولم يأمرهم النبي بالإعادة. فدل ذلك على القول الراجح الذي تقدم، أن فاقد الطهورين يصلي بدون ماء ولا تراب وليس عليه إعادة، لا يمر بالإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع. ومن اتقى الله ما استطاع فقد أحسن، وما على المحسنين من سبيل. فقال أسيد بن حضير لعائشة، أسيد بن حضير صحابي جليل من الأنصار من بني عبد الأشهل، وكان من سادات الأنصار ومن النقباء، توفي في زمن عمر، توفي في زمن عمر سنة 20 أو 21 رضي الله عنه، أنه قال لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، يعني من البلاء، إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. وفي لفظ أنه قال إلا جعل الله لك ذلك خيرا، إلا جعل الله ذلك خيرا لك وللمسلمين بركة. وهذا اللفظ فيه إشعار بأن قصة قلادة آية التيمم بعد قصة قلادة قصة الإفك. قلنا الأظهر الله أعلم أنها قصتان وليست قصة واحدة، ليست قصة واحدة لأن السياق مختلف تماما، فهي قصتان وقعت لأم المؤمنين وقد جعل الله فيها خيرا كثيرا. أما قلادة التيمم فالله سبحانه وتعالى شرع بسببها التيمم، وأما قصة الإفك فما أكثر فوائدها وبركتها قصة الإفك. ولذلك جاء في رواية أن من الكلام الذي قاله أبو بكر الصديق لابنته عائشة لما لامها، تذكرون في القصة، وأخذ يطعنها في خاصرتها، في الحديث أنه يطعنها في خاصرتها، لكن جاء في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال لها يا بنية أفي كل وقت تكونين عناء؟ فهذا يشعر أن هذه القصة وقعت بعد قصة الإفك، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب التيمم في الحضر. إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. التيمم في الحضر، لماذا التيمم في الحضر؟ لأن بعض العلماء منعوا منه في الحضر وقالوا إن التيمم يكون في السفر فقط، قالوا إن التيمم يكون رخصة في السفر، أما في الحضر فلا يشرع، وهذا قول ضعيف مخالف الأحاديث الصحيحة كما سيأتي. كذلك البخاري قال التيمم في الحضر. طيب، هل التيمم في الحضر يكون مطلقا؟ البخاري قيده بشرطين. الأول إذا لم يجد الماء، الثاني وخاف فوت الصلاة. فالإنسان إذا كان في الحضر، إذا كان في بلده ولم يجد ماء وخاف فوت الصلاة، يعني أن يفوت وقتها، فإنه يتيمم كما سيأتيك في الآثار والأحاديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جعله مقيدا بشرطين، خوف خروج الوقت وفقد الماء. قال ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. يعني البخاري قال إذا لم يجد الماء، هذا الأول، والثاني أن يخاف خروج الوقت. طيب، يقول الحافظ ابن حجر يلتحق أيضا بفقد الماء عدم القدرة على استعمال الماء، لا يستطيع أن يستعمل الماء، إما لخوف وإما لمرض وإما لبرد، هناك عذر، الماء موجود ولكن ما يقدر على استعماله. قال الحافظ يلحق به. قلت أشار إليها المصنف، هذه أشار إليها المصنف، أشار إليها المصنف بإراده أثر الحسن البصري. في أثر الحسن هنا فيه هذه المسألة وهي عدم القدرة على استعمال الماء. والمقصود هنا أن التيمم يجوز ويشرع في حالتين. التيمم يشرع في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند تعذر استعماله أو عند مشقة استعماله. هذا أفضل، لأن التعذر معناه الاستحالة، والمشقة لا أقرب، لأن الإنسان أحيانا يستطيع أن يستعمل الماء ولكنه يتضرر يمرض. إذا كان البرد شديدا واستعمل الماء تضرر ضررا كبيرا. فإذا هنا يعني بالإمكان أن يستعمل الماء ولكن فيه مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا يأتي بأصحابه في غزوة ذات السلاسل، صلى أجنب ليلة فتيمم، ثم صلى بأصحابه الصبح بالتيمم، فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك، فقال له: يا عمرو، أصليت الصبح بأصحابك وأنت جنب؟ يعني ما اغتسلت بالماء لكنه تيمم. فقال: يا رسول الله، إني كنت جنبا وأردت استعمال الماء، ولكني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تهلكوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي وصك على صدره إقرارا له أن الذي فعله مشروع، لأنه عدل الآن من الماء إلى التيمم خوفا من ماذا؟ من البرد. لكن هنا مسألة: إذا استعمل الماء في الحضر سواء لفقده أو لمشقة استعماله، إذا استعمل الماء، إذا استعمل التراب، إذا تيمم في الحضر سواء لفقد الماء أو لمشقة استعمال الماء، هل يعيد أو لا يعيد عند زوال العذر أو عند وجود الماء؟ هنا اختلف العلماء. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يعيد، قال: لندرة ذلك يعني ندرة أن يفقد الماء في الحضر. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه لا يعيد وصلاته صحيحة، والأدلة ترجح قول الإمام مالك أنه لا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع. ويأتيك في أثر عبد الله بن عمر أنه تيمم في الحضر وصلى ولم يعد، فالأدلة تنصر قول الإمام مالك لها. قال رحمه الله: وبه قال عطاء يعني التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وقال الحسن، عطاء من فقهاء أهل مكة الحجازيين، وقال الحسن من فقهاء أهل العراق البصريين: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله قال: يتيمم. إذن هذا القيد الثالث الذي ما أشار إليه في الباب. البخاري يقول: إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. الحافظ ابن حجر استدرك وقال: التحق بذلك عند عدم القدرة. قلنا: أشار إليه البخاري بهذا الأثر، لأنه قال: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله. هنا تعذر الاستعمال، قال: يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. هذا الأثر صحيح، أخرجه مالك مختصرا، وكذلك أخرجه البيهقي وغيره. أقبل ابن عمر، عبد الله بن عمر، من أرضه بالجرف. الجرف هذه منطقة خارج المدينة من جهة الشمال الغربي، منطقة كانت في ذلك الوقت بعيدة عن المدينة، كانوا يعسكرون فيها، كان إذا الجيش أراد أن يخرج إلى جهة الشام يعسكر فيها في الجرف. والآن معروف الجرفة، الآن الجرفة هذه الآن هي تعتبر حي من أحياء المدينة. فحضرت العصر، كان راجعا من الجرف إلى المدينة، حضرت صلاة العصر وهو في الطريق. فحضرت العصر بمربد النعم، مربد النعم موضع بين الجرف وبين المدينة، والذي يكون في هذا الموضع يرى بيوت المدينة. الإمام أحمد رحمه الله قال إن ابن عمر تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة، يعني يراه. ومما يدلك على قرب المدينة منه أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني العصر لا زالت يوم وقته، الشمس مرتفعة. ومع ذلك ماذا فعل ابن عمر؟ فصلى. هنا ما ذكر التيمم. قال الحافظ ابن حجر بعدما تيمم كما في رواية مالك، قلت بعدما تيمم كما في رواية مالك، لأنه في رواية مالك وكذلك الشافعي فتيمم فصلى. البخاري ما ذكر كلمة فتيمم مع أن هي المقصودة، وتعجب لذلك الحافظ ابن حجر، لماذا البخاري لم يذكر فتيمم مع أنها هي المقصودة، هي الشاهد في الأثر؟ لكن العيني أجاب بجواب، العيني قال لعلها أسقطها النساخ أو الرواة، ومضى الحال على ذلك، يعني لعلها في البخاري، في صحيح البخاري، لكنها سقطت، أسقطها النساخ أو الرواة لكتاب البخاري، ومضى الحال على ذلك، ولكن هذا احتمال بعيد، والله أعلم. على كل حال التيمم ثابت. قال فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. الشاهد في الأثر الذي يريده البخاري التيمم في الحضر، أن عبد الله بن عمر تيمم في الحضر، وهذا رد على من قال إن التيمم خاص بالسفر. وهذا الأثر أيضا احتج به من قال إن من فقد الماء فله أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، سواء يأس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه، إذن هو حجة لهؤلاء، هو حجة لمن قال إن من فقد الماء فله أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، سواء يأس من وجود الماء أو غلب على ظنه وجوده، لا بأس يتيمم ويصلي. وأيضا فيه حجة لمن قال إن من تيمم في الحضر وصلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد، هذا فيه حجة هذا الأثر، وهذا مذهب من قلنا مالك بن أنس. اختلف العلماء في من تيمم في الحضر ثم وجد الماء هل يعيد أو لا يعيد، قلنا الراجح أنه ما يعيد لقوله فلم يعد. لاحظ عبد الله بن عمر تيمم في الحضر في أول الوقت وصلى، ثم لما دخل المدينة هل أخذ الماء وتوضأ وعاد الصلاة؟ الجواب لا. إذن من تيمم في الحضر ثم وجد الماء يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد، صلاته الأولى صحيحة. طيب نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم، على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ثقة في الليث بن سعد، وأنكروا عليه حديثه عن مالك بن أنس. ويحيى بن بكير أو يحيى بن عبد الله بن بكير، لماذا أنكروا عليه حديثه عن مالك؟ ولماذا دخل الضعف عليه في حديثه عن مالك؟ لأنه سمع من مالك بعرض من حبيب الوراق، وكان وراق سوء، والله المستعان. توفي يحيى بن بكير 31200، وأخرج له الشيخان وابن ماجه. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه، توفي 75100. والليث بن سعد فقيه المصريين، وفضله بعضهم على مالك بن أنس، كان الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، كان يقول الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، وفي لفظ قال ولكن أصحابه ضيعوا. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن مالك بن أنس وجد تلامذة وأصحابا حفظوا علمه ونشروه وقاموا به واهتموا به، أما الليث لم يلقى أصحابا يعنوا بعلمه وفقه، وهذا كثير في الأئمة، والله المستعان. عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري ثقة من الطبقة الخامسة، توفي 36100. الإسناد حتى الآن ما نسبه مصري. عن الأعرج جعفر بن ربيعة حديث الكتب الستة. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، توفي 710 وهو من أهل المدينة، ثقة ثابت من أهل المدينة، وكان يكتب المصاحف. انتقل إلى ثغر الأسكندرية مرابطا في سبيل الله، ثم توفي في الثغر. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن المرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة، أنه قال سمعت عميرا، عمير بن عبد الله الهلالي مولاهم أبو عبد الله المدني، هو مولى أم الفضل، وأم الفضل هذه هي زوج العباس بن عبد المطلب، وابنها من هو؟ عبد الله بن عباس. فعمير هو مولى لأم الفضل الهلالية، وأم الفضل هذه هي أخت ميمونة، هي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، فأم الفضل وميمونة أخوات. فإذا كان هذا عمير ولاؤه لابن الفضل، إذا يكون من أي قبيلة؟ هلالي، الهلال مولاه. ولكن يقال عنه أيضا مولى ابن عباس، لو كان ولاؤه لابن عباس لكان النسب الهاشمي مولاه. ويقال له مولى ابن عباس، ثقة من الطبقة الثالثة، توفي 400، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، أنه قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. عبد الله بن يسار هو أخو عطاء بن يسار وسليمان بن يسار. عطاء بن يسار من ثقات التابعين ومشاهيرهم، معروف، وأخوه سليمان فقيه من كبار الفقهاء، بل هو من الفقهاء السبعة. هذا أخوهم عبد الله بن يسار ليس مشهورا بالعلم مثلهم، وليس له في هذا الحديث رواية، يقول الحافظ بن حجر، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. قلت بل ليس له رواية في الكتب الستة، ما ذكر في التقريب. ووقع في صحيح مسلم عبد الرحمن بن يسار، يقول الحافظ هذا وهم، عبد الله بن يسار أخو عطاء وأخو سليمان، عطاء بن يسار، سليمان بن يسار، عبد الله بن يسار، ولاهم لمن؟ ولاهم لميمونة بنت الحارث، وهي أخت أم الفضل. إذن عمير مولى لأم الفضل، وعبد الله بن يسار مولى لميمونة. أقبل معا عمير وعبد الله بن يسار. من الذي حدث الأعرج بهذا الحديث؟ هو عمير وليس عبد الله بن يسار. يقول: حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري. أبو جهيم صحابي معروف من الأنصار، وهو ابن أخت أبي بن كعب، أبي بن كعب خاله، بقي إلى خلافة معاوية، وحديثه في الكتب الستة. وأبو جهيم ليس هو أبا جهل صاحب الإنبجانية، تعرفونه، حديث أبو جهل صاحب الإنبجانية التي أهداها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أبو جهيم أنصاري، وأبو جهم قرشي، كما فرق بينهما الحافظ بن حجر في فتح الباري. فقال أبو جهيم رضي الله عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل هذا موضع معروف في المدينة، الله أعلم بمكانه الآن. فلقيه رجل فسلم عليه. هذا الرجل هو أبو جهيم نفسه، كما بين ذلك الشافعي في روايته. قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. طيب ماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه جاء في رواية أنه قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام وأن يذكر الله على غير طهر، فتيمم. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الفائدة الأولى: مشروعية التيمم في الحضر، مشروعية التيمم في الحضر. وهذا الذي من أجله ساق البخاري الحديث، البخاري رحمه الله ساق الحديث لهذه المسألة، فيها إثبات التيمم في الحضر، لأن النبي تيمم أين؟ تيمم في المدينة. إذن هذا فيه رد واضح وصريح على من يقول إن التيمم يكون في السفر. وهذا الحديث هو أصح وأصرح حديث في هذه المسألة، يعني أصح حديث وأصرح حديث يرد به على المخالفين هذا الحديث، لذلك البخاري اختاره وساقه رحمه الله. الفائدة الثانية: استحباب الطهارة عند إرادة ذكر الله. إذا الإنسان أراد أن يسبح أو أن يهلي أو أن يتلو القرآن، يتلو القرآن بدون مصحف يعني غيبا، فيستحب أن يكون على طهارة. الفائدة الثالثة: أن السلام من ذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. الفائدة الرابعة: أن رد السلام لا يجب على الفور، لو أخرت فلا بأس، ولكن هذا التأخير ينبغي أن يكون لحاجة. هذه الفوائد يا أخواني ليست فتح الباري، فسجلوها، يعني أنا نفسي ربما أحتاج إليها، أرجع لكم والله المستعان. رد السلام لا يجب على الفور. أحيانا الإنسان يكون مشغولا بكتابة، مشغول بقراءة، يكون مشغولا بشيء ما، يأتيك رجل يقول السلام عليكم، فأنت تؤخر إلى أن تفرغ من شغلك ثم تقول وعليكم السلام، هذا لا بأس به، لا حرج فيه. رد السلام لا يجب على الفور. طيب، خامسا: لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي أخر السلام، يعني المسألة الآن حتى كان رجلا يذهب ينصرف. الفائدة الخامسة، مشروعية التيمم من الحائط، يعني ليس التيمم فقط يكون على الأرض، على وجه الأرض، الإنسان يتيمم حتى من الحائط إذا كان ترابيا، إذا كان حائطا ترابيا أو عليه غبار يعلق باليد. أما إذا كان ترابيا فهذا واضح ولا إشكال فيه، هو صريح في ذلك، الحديث صريح. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على حائط طيني ترابي، تعرفون كانوا يصنعون الحيطان من اللبن، اللبن الطين، وهذه الحيطان عليها تراب، عليها غبار شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم منها. جاء في رواية عند الشافعي أشار إليها الحافظ ابن حجر فتح الباري، الشافعي ذكر في رواية أن النبي حتى الحائط بعصا، حتى الحائط بعصا، ولكنها رواية ضعيفة لأنها من طريق شيخ الشافعي العروض الضعف والتلف ابن أبي يحيى، وهو ضعيف جدا عند المحدثين. وقد جاء في رواية أخرى صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه على الحائط بدون حد. طيب إذا كان الحائط ليس من اللبن، ليس ترابيا، وعليه غبار كثير يعلق باليد، هنا أجاز كثير من العلماء التيمم به، وظهر أنه لا بأس، والعلم عند الله، مع أنه في النفس الله المستعان. حتى التيمم على الأشياء التي لا تكون ترابا أو رملا أو شيئا يعلق باليد في النفس منه شيء، يعني المسألة الآن ما نجزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لم يثبت عنهم أنهم تيمموا إلا بهذه الأشياء التراب وما كان يعني شبيها به، أما على الصخر أو على الحصى أو على جبل هذا وإن كان يدخل في عموم صعيدا طيبا، لكن يبقى في النفس منه حسيكة، الله المستعان. طيب انتهت فوائد هذا الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم، هل ينفخ فيهما، يعني هل ينفخ في كفيه؟ قد جاء الحديث بهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفخ في كفيه بعدما ضربهم بالأرض، فهل هذه يعني سنة أم أن هذه عادة؟ يعني هل هذا الشيء الذي فعله النبي عبادة نتأسى به فيه، فنحن إذا ضربنا بالأرض نفخنا على اليد، أم أن هذا فقط من أجل تخفيف التراب الذي علق باليد؟ بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، والأظهر والله أعلم أن الأصل في أفعال النبي العبادة، ونحن نتأسى به في ذلك. والحافظ ابن حجر يقول لأن المسألة يعني فيها تردد وفيها احتمال لم يجزم بها البخاري، لم يجزم بها، يعني هل هذه من سنن التيمم النفخ، أم أن هذا شيء عارض اتفق ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بهذا الاحتمال يقول الحافظ ابن حجر بهذا الاحتمال لم يجزم البخاري، والأقرب إلى الأصل الشرعي هو الأول، أن هذا النفخ من آداب التيمم من سننه، فنحن نفعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نسمع الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو آدم بن أبي ياس العسقلاني, أصله من خراسان وسكن في بغداد ثم استوطن عسقلان بالشام. توفي آدم سنة 21 وهو ثقة عابد من الطبقة التاسعة. أخرج له البخاري في الصحيح وأبو داود كذلك في كتابه الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو قسطان العتكي الواسطي ثم البصري وهو شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث, توفي 60 وحديثه كتب الستة. قال حدثنا الحكم, الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي الفقيه. الحكم كان فقيها محدثا, توفي الحكم بن عتيبة 115 وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الخامسة. وإذا قيل الحكم في هذه الطبقة في الإسناد العراقي فهو الحكم بن عتيبة ثقة جليل فقيه. عن ذر ابن عبد الله المرهبي الكوفي أبو عمر توفي قبل 100 وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السادسة. الطبقة السادسة هم الذين كانوا في زمن الصحابة ولكنهم ما رأوا أحدا منهم. الخامسة كانوا مع السادسة ولكنهم رأوا الصحابة. هذا الفرق بين الخامسة والسادسة عند الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وذر بن عبد الله المرهب الكوفي كان من المرجئة, ولذلك هاجره وقاطعه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير قاطع ذر بن عبد الله من أجل بدعة ماذا؟ من أجل بدعة الإرجاء, ولم يشهد جنازته والله أعلم. على كل حال قضية الجنازة هذه الأظن لا تثبت لأن الظاهر أن توفي بعده, لكن شهود الجنازة هذا واضح عند السلف المتبع ما يشهدون جنازته أو من عنده بدعة, لكن هم قاطعوه. رغم المقاطعة يعني ما في كلام ولا في سلام ولا في زيارة ولا في تعامل, مبتدع عنده بدعة يقاطع ويهجر. الآن ما رأيكم في هذه القضية وفي هذه المسألة؟ الآن خرجت أشياء غريبة وعجيبة في ملحق الرسالة, تعرفون هذا الملحق تابع لصحيفة صحيفة المدينة. ملحق الرسالة هذا فيه غرائب وعجائب هذا الملحق, وإذا طالعه السني السلفي أمرضه من كثرة التخليط في هذا الملحق. هذا خطير على السنة وأهلها. في الملحق الذي مو الجمعة هذه, الجمعة الماضية التي قبل هذه الجمعة التي بتاريخ 11/3 نقلوا محاضرة حكت يعني ملخص محاضرة وقيمت هذه المحاضرة في مكة, ألقاها بعض الدكاترة المتخصصين في الحديث. وهذه المصيبة, دكتور متخصص في الحديث النبوي وأنا والله ما قرأت المقال كاملا وإنما مقتطفات فقط والمحاضرة ما سمعتها, لكني وقعت عيني على موضع غريب وعجيب استنكرته, حيث يقول هذا الدكتور المتخصص في علم الحديث النبوي يقول إن المبتدع مسلم له حقوق الإسلام. ما هي حقوق الإسلام؟ إذا لقيته فسلم عليه, وإذا مرض فعده, وإذا عطس فحمد الله فشمته, حقوق الإسلام. يا جماعة ما هذا الكلام الذي أصبح لنا نسمعه؟ هذا دكتور متخصص في الحديث، دكتور في جامعة أم القرى، يقرر هذا. المبتدع له حقوق الإسلام، يقول لك مسلم له حق الإسلام، وإذا بالمحاضرة كلها دفاع عن من؟ عن المبتدعة. فأنا أعجب بهؤلاء المفلسين، يفتحون الأبواب لأهل البدع ويحاربون أهل السنة، يحاربون السلفيين، يسمونهم بالجامية، يحاربون حربا شعواء، وإذا بهم يفتحون الأبواب ويفتحون الصدور لمن؟ لأهل البدع وأهل الضلال. يقول لك مسلم يا أخي، لا حقوق الإسلام. فسبحان الله على هذه المفارقة العجيبة. يعني قالوا أيام السلف بما نشاهده اليوم ونسمعه. ذر بن عبد الله المرهبي محدث فقيه عابد، عنده بدعة واحدة فقط، ما هي؟ الإرجاء. قاطعه سعيد بن جبير وقاطعه إبراهيم النخعي، والآن هؤلاء الحمقى يريدون منا أن نصافي وأن نصافح وأن نود أن نحب وأن نتألف. أولئك الذين يشتمون السلف ويسبون الشيخين ويتهمون عائشة بالفاحشة ويفعلون الأفعال، سبحان الله. يقول لك هذا صح مبتدع ومسلم له حقوق الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، بدون تعليق. ولكن يا إخواني أنا أحذركم من هذه الملاحق وهذه الصحف وهذه الأشياء، والله تحارب السنة. هؤلاء لا هم لهم إلا حرب السنة والقضاء على الدعوة السلفية، وأن يكون الناس هكذا بدون ولاء ولا براء، بدون ولاء ولا براء، فيجتمع السن والبدع. وهذا الذي يريده حسن البنا وأتباعه في كل مكان وفي كل زمان، أن يجمعوا جميع الناس تحت مظلة واحدة، السني والبدعي، ثم يأتون بهذه الأشياء الغريبة الأشياء المضحكة. يقول لك السن هذا مسلم، طب هذا المبتدع مسلم ولا كافر؟ يقول له مسلم. لكن له حقوق الإسلام. نشوف الفلسفة الفارغة. والله المستعان. على كل حال أنا هذا الملحق ما قرأته إلا وأمرضني، لما فيه من التخليق ولما فيه من البلاء، فاحذروا منه وحذروا الشباب. وفي نفس العدد يعني الشيء الذي يذكر، أنا والله يا أخواني الملحق قد يقول قال أنت قد تنجب في الملحق هذا، تنصحنا ما نقرأه؟ أنا كنت جالسا في محل تجاري أنتظر شيئا، وكان حط صحف، فتناولت هذا الملحق وطلعت هكذا سريعا، فإذا أجد فيه هذا البلاء الذي أمرضني إلى الآن. هذا شوف الدكتور، وهذا الدكتور له كتب وله أشرطة ويقيم الدورات وله حتى بعض إخواننا يعني مخدوعين فيه، وأنا والله أعرفه، أعرفه وأعرف منهجه، الله المستعان. طيب الصفحة الثانية ماذا فيها؟ الصفحة الثانية يقول لك فرقة إبداع. فرقة إبداع، إيش فرقة إبداع؟ جايين ثلاثة من الشباب منشدين كونوا فرقة، والصورة فيها الثلاثة واقفين هكذا وأمامهم مثل النوت الموسيقية، فإذا بهم ينشدون ويغنون، سبحان الله فرقة إبداع. شوف يعني إلى أي مستوى وصل بنا الحال يا جماعة، والله تضيع للشباب، تضيع للشباب. صرفوا الشباب عن العلم النافع وعن كتاب الله وسنة رسول الله، ثم إذا بهم يفتحون الأبواب لأهل البدع، وهذا كله والله على حساب الشباب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان الشباب قديما قد نسخوهم وجعلوهم لا يقبلون الكلام في التبليغيين والإخوان المسلمين. يعني الشباب عندنا هنا من قديم من 20 سنة أصبحوا ما يقبلون الكلام في الجماعات الإسلامية. الآن هم يحاولون أن يجعلوا الشباب لا يقبلون الكلام حتى في الشيعة والصوفية. مو هذا المخطط الآن ولا ما هو؟ هذا هو المخطط. هذا مبتدع الصوفي والشيعي له حق الإسلام. فالشباب السعودي وغيرهم يعني من الحزبيين، إن تكلمت في التبليغ، إن تكلمت في الإخوان المسلمين، إن تكلمت في السروريين، يقبلون ولا يزعلون؟ تحمر أنوفهم، تحمر أنوفهم، وكأنك تكلمت في الصحابة. الآن الخطة تغيرت، الآن الخطة أن يرد الشباب على عدم قبول الكلام حتى في الشيعة والصوفية. هذا الخطة الآن اللي يفعلونها مع الشباب الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فاحذروهم إنهم يخططون. احذر يا معشر الشباب، ما ملحق الرسالة وأمثاله من هذه الأشياء هم هذا هدفها وهذه غايتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى درسنا ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الغمة وأن يعز السنة وأهلها وأن يقمع البدعة وأهلها. هذا بس مناسب يعني كلمة بمناسبة ذكر ذر بن عبد الله الكوفي. ذر بن عبد الله الكوفي لأن لو وجد لكان خيرا من هؤلاء. ما عند إلا بدعة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبيه أبوه عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاه صحابي صغير. يقول الحافظ في التقريب وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي علي بن طالب والله خراسان. وحديث عبد الرحمن بن أبزة في الكتب الستة. وقد قال بعض العلماء إنه من التابعين. ابن حبان ذكره في ثقات التابعين لكن الصحيح أنه صحابي كما ذكر ذلك البخاري وأبو حاتم وجماعة من كبار العلماء جعلوه من الصحابة. يقول عبد الرحمن بن أبزة جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء إني أجنبت فلم أصب الماء يعني هل أتيمم؟ فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر؟ أذن هذا؟ طيب إذا نتوقف عند هذا الحد وهنا أسئلة نترك إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.